اهلا بيكم احبائي المشاهدين من كل مكان في الوجود، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا النهاردة ليك، اسمها علشانك انت. تعالوا نسمع ونشوف الموضوع. علشانك انت. يمكن اعلانات كتير من اللي بنشوفها حوالينا يمين وشمال دايما بتقولك علشانك انت، او لاجلك، او ده لمصلحتك. بطرق او باشكال مختلفة الاعلانات دايما بتعمل كده، لكن الحقيقة لما كلمة الله تقول انه ده علشانك انت، وإعلان الله يقول لك النهاردة إنه أنت مهم جدا وعلشانك أنت، من فضلك اسمع وانصت واهتم إنك تنتبه. إيه موضوع علشانك أنت؟ علشانك أنت رضي الرب يسوع ينزل من السماء، زي ما مكتوب في فيليب 2: إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صار في شبه الناس، وجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. التدريجة اللي انت شايفها دي مش حاجة صغيرة، دي فيها تدبيرات إلهية عظيمة. لكن اللي عايز أقوله لك النهاردة مش بس قصة التجسد اللي سمعناها في مدرسة الأحد، لكن أنا جاي أحكي لك إن الموضوع ده علشانك انت. ترنيمه النهارده بتقول كده، بيقول لك الرب يسوع: انا جيت علشانك انت، وشغلي الشاغل انت، مشتاق لرجوعك وانت في عنادك زي ما انت. كلام النهارده بيقول لك حاجه مهمه قوي، وبيوصل لك معلومه مهمه قوي. لو ما كانش فيه غيرك انت وحدك في هذا الوجود، كان رضي الرب يسوع انه يأتي من السماء لأجلك لتدبير خلاصك حتى وإن كنت وحدك. النهاردة وأنا بحكي لك في همسة النهاردة، جت قدامي آية جميلة بيقول كده في غلاطية 22: الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. وكأنه بيقول انه هذا الإله المجيد، لو ما كانش فيه في العالم حد تاني غيري، لأنه أحبني لابد وكان أن يسلم نفسه لأجلي. مش عارف ربنا يعمل إيه معاك عشان يقنعك إنه يحبك أنت بس. مش بيحبك لأنك اتولدت وطلعت في بيت مسيحي وشكله جميل، لأ. مش بيحبك لأنك أنت من أصل عائلة عريقة جدا في عمل الخير وأمور التدين وكنائس، ده كله كلام جميل، لكن مش ده اللي حبك لأجله الرب يسوع. حبك مش بس لأنك كمان خليقة يده، لكن حبك لأنك خاصته. يقول يسوع: إذ أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. وكنت واحد من الناس الغاليين على قلب والمميز جدا لديه. ممكن واحد في اللي بيسمعوني دلوقتي يقول: يعني الكلام ده أصله مش معقول، ده شوف البشر في العالم قد إيه، بالمليارات، دول اللي عايشين، غير اللي ماتوا بمئات المليارات. فعلا ممكن ده يكون تفكير وسؤال ممكن يجي في الذهن، لكن أنا عايز أقول لك إنه حتى في الكتاب المقدس ربنا كان بيهتم بالفرد. وأظني اتكلمت مع حضراتكم في أكتر من همسة، اتكلمت معاكم عن القصة دي. اهتم بزكة وهو مرفوض من كل الناس، زكة العشار. اهتم بالسامرية، سقط المجتمع اللي كانت مرزولة ومنبوزة. اهتم بمجنون كرة الجدريين، الشخص اللي كانوا طاردينه بره وكانوا مربطينه بالسلاسل عشان مش عايزين يشوفوه. اهتم بمريض بتحسدة 38 سنة، منسي من الناس، منسي من المجتمع، من كل حاجة. اهتم بأفراد قلائل، اهتم بالمرأة المنحنية، اهتم بنازفة الدم، اهتم بناس ربما ما تتخيلش انه ممكن حد يبص لهم، الست اللي حطت الفلسين. يهتم بالصبي الصغير اللي معاه الخمس ترغفة والسمكتين. اهتمامه كان بالأفراد اهتمام غير عادي. وعايز اقول لك على حاجة، هو مهتم بيك انت، بيحبك انت، هو عنده ليك انت تفكير خاص بيك انت. اسمع ماذا يقول الكتاب، ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد فينا، الذي أحبني أنا وأسلم نفسه لأجلي أنا. أوعى الشيطان يجي في يوم الأيام وياخد ذهنك وتفكيرك ويقولك معقول ربنا مخلي باله منك أنت. ده أنا عايز أقولك حاجة ربما أنت ما فكرتش فيها، أنت كنت على باله من 2000 سنة على الصليب، كان بيوفي حق خطيتك باسمك وباسمك، كنت قدامه عشان لما تيجي بعد 2000 سنة ترفع ايدك لفوق وتقول له ارحمني واغفر خطيتي، يقول لك ايوة انا دفعت ثمن خطيتك على الصليب، مغفورة ليك خطاياك. النهاردة انا عايز اشجعك، انت حتى ان كنت منسي من كل الناس، حتى ان كنت مضغوط مفروم من كل البشر، الرب يسوع بيحبك وانت غالي على قلبه. مهما كانت حالتك، مهما كانت ظروفك، مهما كان المكان اللي كنت ساكن فيه، يمكن انا مش هعرف اوصل لك ورا الشاشه عشان اوصل لك محبته، لكن اعرف بهمسه صغيره منه اقول لك انه بيحبك. اسمع الترنيمه اللي جايه، الترنيمه اللي جايه فيها 3 أعداد جميله جدا جدا، وفيها عدد في منتهى الجمال بيبتدي كده بيقول انا جيت علشانك انت وشغلي الشاغل انت، مشتاق لرجوعك وانت في عنادك زي ما انت، ده مكانك فيا تعالى، للعشره معايا تعالى، وايديا اليك ممدوده برحمه غير محدوده، بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصه منك. الترنيمه دي نغمتها الشرقيه بتخليها حزينه شويه، بس انا مش حاطط لها مزيكا حزينه، مش حاطط لها مزيكا حزينة، وعايزك تسمعها. تعالوا نسمع سوا. علشانك انت وانا شغلي الشاغل انت، انا جيت علشانك انت وانا شغلي الشاغل انت، مشتاق لرجوعك وانت في عنادك زي ما انت، مشتاق لرجوعك وانت عنادك زي ما أنت، ده مكانك فيا تعالى، للعشرة معايا تعالى، ده مكانك فيا تعالى، للعشرة معايا تعالى، إيدي إلي ممدودة برحمة غير محدودة، وإيدي إليك ممدودة برحمة غير محدودة. تضيع الفرصة بس وعاد أسيب قلبك لا تضيع الفرصة في بعادك أنا جيلك في أتونك أنا جيلك أخلي صحراء الجنة وبقربي راحتك حنة عايز أحسن من كده صدقني لو الواحد عمل لنفسه كل اللي نفسه فيه في واحد اسمه سليمان في مرة يقول الكتاب عنه إنه اتمنى حاجات كتير وقال من كتر ما كان عنده كل حاجة اتمنتها عنيه حققها لنفسه لكن جه في الآخر لقى ولا حاجة من اللي هو طلبها لنفسه في الأول استمتع بيها عارف ليه؟ لأنه مفيش حاجة على الأرض ممكن تسعد للنهاية وفيش حاجة على الأرض ربما يعني ما تعتبرنيش متشائم في القصة دي لكن أنا بقول لك الواقع بقول لك الحقيقة مفيش ولا حاجة عند الإنسان ممكن تسعده للنهاية وممكن حاجة تسعد ولد صغير ما تسعدش واحد كبير ولما يكبر الولد الصغير ده يضحك على نفسه إنه كان بيطلب حاجات صغيرة حاجات عيالي أنا عايزك النهاردة تسيب الصغير والكبير وتفكر في حاجة واحدة عارف تفكر فيه؟ اطلب لنفسك النهاردة انك تقعد مع نفسك قاعدة عقلة تقول فيها للرب كده ايوة يا رب انت حبيتني وانت عملت ده لأجلي انا عايز اقدر ده وعيش ليك ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى وايدي اليك ممدودة برحمة غير محدودة بيقولك الرب بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك تعال نسمع العدد التاني بتاع الترنيمة دي وزي ما قلت لكم أنا عاملها بمزيكا فرحانة لأنه ما فيش حزن في المسيح تعالوا لنا سوا وتعالى تقول للرب أي ده عشاني وأنا أحبك يلا نسمع سوا في بعدك أنا دي في أتونك أنا جيلك في بعدك أنا جيلك في أتونك أنا جيلك راح أخلي صحراك جنة وبقربي راحتك أتمنى راح أخلي صحراك جنة فيا تعالى للعشرة معايا تعالى ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى إيدي إليك ممدودة برحمة غير محدودة وإيدي إليك ممدودة برحمة غير محدودة بس وعد قسي قلبك لا تضيع الفرصة منك بس وعد قسي قلبك لا تضيع الفرصة منك وإيدي إليك ممدودة برحمة غير محدودة بس وعد قسي قلبك لا تضيع الفرصة منك آخر عدد في حتة مش عايز أقول تحذير لألا تفتكر إن إحنا يعني بنحاول نأثر عليك بالتحذير لكن في حاجة مهمة قوي خلي بالك منها افتدي الوقت يا غالي وادخل وياي حجالي حجالي يعني خبائي أو إلى مكاني الحميم بيقول لك ربنا كده وادخل وياي حجالي رح ألزز قلبك بيا وخلي كاسك ريا افرح تهلل ربنا النهاردة عايزك ليه علشانك بعت الهمسة دي ولأنه بيحبك خايف عليك لا تروح جهنم بيحبك لدرجة أنه بيقولك زي ما قال بولس الرسول هو بيحبك بولس الرسول قال كده الذي أحبني أنا وأسلم نفسه لأجلي أنا لو شلت اسم بولس الرسول من القصة دي وحطيت اسمك الذي أحب فلان وأسلم نفسه لأجل فلان حط اسمك هتلاقي الرب بيقولك النهاردة أنت غالي عندي قوي وأنا أسلمت نفسي لأجلك علشانك. افتدي الوقت يا يعني. تعال اسمع العدد الثالث في الترنيمة دي وهرجع أصلي معاك. افتدي الوقت يا غالي وادخل وياي حجالي. افتدي الوقت يا غالي وادخل وياي حجالي. راح ألزز قلبك بيا واخلي كاسك رايا. راح ألزز قلبك بيا واخلي كاسك رايا. بمكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى. بمكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى. إيدي إلي ممدودة برحمة غير محدودة. إيدي إليك ممدودة برحمة غير محدودة. بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك. بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك. يا رب ياللي بعت لي تهمس في ودني وبتقول لي انك بتحبني. ياللي النهارده جاي بتحكي لي انه عشاني انا انت اهتميت بيا كشخص وكفرد. ربما اهملت من الناس، ربما اتنسيت من الكتير، لكن انت اللي فاكرني ومخلي بالك عليا لدرجه انك تبعت لي النهارده همستك وتقول لي انك بتحبني وانك بتسلم انك اسلمت نفسك لاجلي. ساعدني أرجع لك، أسيب كل حاجة عشانك ياللي حبتني وأسلمت نفسك لأجلي. مرحب بكل إيميلاتكم وكل جواباتكم وكل تليفوناتكم وحتى الاس ام اس اللي بتبعتوها. من فضلك ما تترددش، لو عايز أي مساعدة روحية اتصل بينا أو اكتب لنا. لو عايز تكلمنا مش لمجرد انك تقول لنا مجاملة، لكن لو انت فعلا محتاج مساعدة وعندك حيرة في سؤال ابعته، اكتبه، اسأله واحنا نجاوب عليه. واحنا بنصلي لأجل كل اللي بيشاهدونا وبيتابعونا. ربنا يباركنا جميعا عشان نسمع صوت ربنا لينا باستمرار في همسة جديدة كمان. بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك. بس اوعى تقسي قلبك لا تضيع الفرصة منك.